باب فضل صلاة الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. الحمد لله والله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الحديث الثلاثة كلها تعلق بصلاة الجماعة. صلاة الجماعة شأنها عظيم، فضلها كبير، فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة حسناته، ويرفع بها درجات، ويحط بها خطيئات. فينبغي المؤمن أن يحرص الصلاة على المحافظة على الصلاة في الجماعة ولو بعد داره، لينال هذا الخير العظيم، وذلك فرض عليه، واجب عليه أن يصلي مع المسلمين، وليس له أن يصلي في بيته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في الجماعة أفضل من صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ويقول: صلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 ضعفا، وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. حديث مسعود: وكتب الله له بالحسنة. فإذا وصل المسجد لم تنتزع ما تصلي عليه ما دام صلى، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يؤذي أو يحدث. هذا من فضل الله العظيم، أن العبد تكتب له حسنات، تحط عنه خطيئات، تطلب عليه درجات بذهابه المسجد وجلوسه في المسجد وانتظاره الصلاة، وهكذا مكره بعد الصلاة، وهكذا بعدها يأتي بالأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن بعد ذلك، فهو على صلاة من انتظر الصلاة، وهكذا بعدها. ثم ما يصلي عليه ماذا في الصلاة؟ تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. السنة يتطهر في البيت، يخرج بالطاهرة في البيت عمدا للصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى: يا رسول الله، يقول: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمعني أنا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: عجب. والصلاة لا أجب لك رخصة، دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى، ليس له قائد يتسبب حتى يصل المسجد. ويقول الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. ابن عباس: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالمؤمن يجاهد نفسه ويحرص على إغاظة المنافقين وعلى المحافظة في هذه العبادة على المساجد، يغض المنافقين ويرضي مولاه رب العالمين، ويفوز بهذه الخيرات العظيمة من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات، حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل إلى المسجد. وقد ثبت عن صوت انه هم ان يحرق على من تخلف بيته، وذلك يدل على عظم الامر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الامر ويتسبب المنافقين في التخلف عن الصلاه، هذه مصيبه كبيره نسال الله العافيه، والواجب الحذر. ان قال تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. فلا ينبغي المؤمن ان يرضى بهذه الحاله المشبهه لحال المنافقين، بل يشنبت ويجتهد في المسابقه والمسارعه الى الصلاه مع اخوانه في الجماعه في كل وقت. وفق الله الجميع. ثلاث الروايات الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة والأخرى بسبع وعشرين، فضل من الله كانت خمس وعشرين ثم زادهم سبحانه درجتين، فضل من الله جل وعلا. هل يكون مقصود أحسن الله إليه؟ العدد لم أفهم، العدد لم أفهم. اللهم استعان.